بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قاعدة، يعني سبب محبة الفواحش المرض، مرض القلب. نعم. فإن الشهوة توجب السكر. نعم، هذه قاعدة أيضا. نعم. كما قال تعالى عن قوم لوط: إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم. السكرة المقصود الإنسان لا ينظر للعواقب، فتجد بعضهم يؤذي امرأة ولا ينظر للعاقبة لأن في سكرة. نعم. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. الحديث إلى آخره. فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث كالنظر والاستمتاع والمخاطبة، ومنهم مخاطبة يعني الحديث مع النساء غير المحارم لشهوة. نعم. ومنهم أو لحظة شوي بس. نعم. والاستماع يعني مثل الاستماع للغناء أو غيره كاستماع للنساء. نعم. ومنهم من يرتقي إلى اللمس والمباشرة. نعم. ومنهم من يقبل وينظر. نعم. لا اللمس ولا اللمس؟ اللمس. نعم. ومنهم من يرتقي إلى اللمس والمباشرة، ومنهم من يقبل وينظر، وكل ذلك حرام. وقد نهانا الله عز وجل أن تأخذنا بالزناة رأفة، بل نقيم عليهم الحد، فكيف بما هو دون ذلك من هجر وأدب باطن ونهي وتوبيخ وغير ذلك؟ بل ينبغي شنآن الفاسقين وقليهم على ما يتمتع به الإنسان. نعم، هذه قاعدة. ينبغي شنآن الفاسقين وقليهم يعني بغضهم. نعم. بل ينبغي شنآن الفاسقين وقليهم على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنا المذكورة في هذا الحديث المتقدم وغيره. مثلا من ينظر للنساء، علينا أن نبغضه لأنه يفعل المعصية. نعم. في هذا الحديث المتقدم وغيره. وذلك أن المحب العاشق وإن كان إنما يحب النظر والاستمتاع بصورة ذلك المحبوب وكلامه، فليس دواؤه في أن يعطي نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك. نعم، هذه قاعدة عظيمة. معناها مثل بعض الأولاد يطلب من أبيه النظر في قنوات فيمتنع الأب، فيذهب الابن إلى الأماكن العامة الفرجة فيها ونحو ذلك. فبعض الأباء يقول: أنا أشبعه مما يريد في بيتي أفضل من يذهب. هذه القاعدة. فليس دواؤه في أن يعطي نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك. أي نعم، ليس هذا هو الدواء، وإنما المنع، تمنع من البيت وخارج البيت في ذلك المنكر. التعليل لأنه مريض. لأنه مريض. نعم. والمريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء الكريه فأخذتنا رأفة عليه حتى نمنعه شربه، فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه. واضح المثال. فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى ترك ما ينفعه، فيزداد سقمه فيهلك. وهكذا المذنب العاشق ونحوه هو مريض، فليس الرأفة به والرحمة أن فليس وهكذا. شوف القاعدة من المذنب العاشق ونحوه وهو مريض فليس له الرأفة. القاعدة تبدأ من المذنب. نعم. وهكذا المذنب العاشق ونحوه هو مريض فليس الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من المحرمات، مثل ما ذكرنا لكم المثال السابق، مثل امرأة مثل البنت تزوج أمها أريد أن أذهب أن أريد أن أسمع الأغاني ولا أروح لزميلتها أسمع الأغاني، نمنعها هنا وهنا، فلو سمعناها الأغاني في البيت ليس هذا دواء لها. نعم. فليس الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من المحرمات ولا يعانى على ذلك، ولا أن يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه. نعم. ولا يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات، مثل ابن صغير مثل عمره 7 ولا 8 لو قال لأبيه والله برد المسجد ولا بعيد، بعض الأب يقول ارتاح عشان لا تنام، هنا لا يمكن من ترك الطاعات، دواءه فعل الطاعة حتى لو بعيد اذهب. وهكذا لذلك سورة النور سورة اجتماعية في التربية للنفس وللأولاد والأزواج، لذلك شيخ الإسلام كأنه يعيش في بيتك ويعطيك قواعد في تربية أولادك ومع الزوجة وغير ذلك ونفسك أيضا. نعم. نعم. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي فيها الشفاء وأكبر من ذلك. الله أكبر. نعم. بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريها. نعم. كذلك نمنع من الغنى والمعازف وإن كان كريها حتى ما يضر، ونأمر بالذهاب للمسجد وإن كان يشق عليه مثل ما نأمره بشرب الدواء وإن كان يشق عليه. نعم. مثل الصلاة وما فيها من الأذكار والدعوات، وأن يحمى عما يقوي داءه ويزيد علم. يحمى يعني من الحمية يعني ترك ما يشتهي، ترك بعض الأكل. نعم. وأن يحمى عما يقوي داءه ويزيد علته وإن اشتهى. ولا يظن الظان أنه إذا حصل له استمتاع هذه قاعدة. ولا يظن الظان القاعدة إذا حصل، تبدأ من إذا حصل. أيوة. إذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن بلاؤه. أيوة هذه قاعدة. نعم. بل ذلك يوجب له انزعاجا عظيما. أيوة. وزيادة في البلاء والمرض في المآل. نعم. فإنه وإن سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذلك مرضا عظيما عسيرا لا يتخلص منه، بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل استحكام الداء الذي ترامى به إلى الهلاك والعطب. نعم. ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي. هذه قاعدة تبدأ من ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي. نعم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.